بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن في هذا اليوم مع كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وهذا الإمام ابتلي بلاء حسنا، وكان يعتبر إماما في عصره، اسمه الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري، والبربهاري بفتح الباء في الموضعين وسكون الراء، نسبة إلى بربهار، وهي الأدوية التي تجلب من الهند. ولد هذا الإمام في سنة كان فيها أئمة الدين في عصره، فقد كان مولده اختلفت فيه الروايات، فمنهم من يقول في عام 52 و200، ومنهم من يقول في عام 53 و200، وأما سنة وفاته في 39 و300، وهذا باتفاق المؤرخين. أما سنة ولادته فقد اختلفوا فيها، وعاش 96 سنة رحمه الله رحمة واسعة، وكان من شيوخ الحنابلة، من شيوخ الحنابلة أي الذين تتلمذوا على منهج ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا الإمام له أيضا شيوخ يعرفون بالعلم والطلب، وتلاميذ يعرفون أيضا بالعلم والطلب، ومن أكبر تلامذته ابن بطة العكبري صاحب كتاب الإبانة، صاحب كتاب الإبانة، وقد أثنى العلماء عليه ثناء عطرا، وكان صاحب سنة وآمر بالمعروف وناه عن المنكر، وابتلي بالسلطان. كان بعض المغرضين وأهل البدع والأهواء يوشون به عند السلطان، فكان يختبئ الشهور والسنين، حتى إذا جاء سلطان آخر خرج. بسبب ماذا؟ الوشاية، بسبب الوشاية. حتى أنهم ذكروا في ترجمته أنه لما مات ما صلى عليه إلا الذي كان معه، هو الذي غسله وكفنه، ثم بعد ذلك دفنه بخفية حتى لا يعلم السلطان. فبعد هذا علم الناس أن الإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري المعروف بالبربهاري مات، يعني ما غسله إلا واحد، هو الذي كان عنده مختبئ من السلطان، وما صلى عليه إلا واحد، وما تبع جنازته إلا هو هذا فقط. انظروا إلى غربة الإسلام. كان الإمام البربهاري رحمه الله متخفيا، وكان يخشى من بطش السلطان عليه بسبب الوشاية من أهل البدع. ولما كان يأتي السلطان الذي بعده تقوي شوكته، فيأمر بالمعروف وينهى عن منكر، لا سيما أهل البدع والأهواء والمعاصي، وعنده سيرة في هذه المشاهد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أهل البدع على أهل البدع والأهواء، فكان شديدا، فلذلك لقب بالإمام. فلما عرف الناس أن الإمام البربهاري قد مات، توافد الناس على قبره وكانوا يصلون عليه، رحمة الله رحمه الله رحمة واسعة. وله أقوال، يقول من أقواله المشهورة: المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة، والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة. وأيضا هو القائل: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وكلامه صحيح، فبعض الناس يأتي متخفي ما يظهر لنا، من خفيت علينا ألفته أو بدعته، نعم لم تخفى علينا ألفته، فيتخفى ثم بعد ذلك يظهر، ثم بعد ذلك يظهر حتى إذا تمكن ظهر، حتى إذا تمكن ظهر. فيدخلون باسم السنة وباسم الإسلام ومنافحة السنة، بل والله يا إخوة أن بعضهم باسم الإسلام وهو زنديق، باسم الإسلام وهو زنديق مدسوس بين المسلمين. ومنهم من يتكلم بالسنة وهو مدسوس جاسوسا، وقد يكون من أهل البدع والأهواء وهلم جراء. فكلامه كان ماذا؟ يعتبر من الدرر الذي يذكرها بعض أهل العلم. عقيدته سلفية، سلفي المنهج والعقيدة، وهذا يدلك، وهذا يدل كتابه يدل على ذلك، كتابه يدل على ذلك. وقع في بعض العبارات احتملها بعض العلماء، ومنهم من يرى أنها شطحات في التكفير. وستأتي معنى هذه العبارات التي نوجهها توجيها سليما لهذا الإمام. مؤلفاته ومصنفاته لم يقف أحد من أهل العلم على كتاب الله إلا هذا، لم يقف أحد من أهل العلم على كتاب الله إلا هذا. وما هو السبب في ذلك؟ كما قال بعضهم: لأنه كان يوشى به عند السلطان فيختفي دهرا، فيختفي دهرا، رحمه الله. وهذا هو، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه الابتلاء. والذي بين يدينا كتابه شرح السنة، اسمه شرح السنة، وهذه أكثر المصادر شرح السنة، وفي بعض المصادر السنة للإمام البربهاري، السنة للإمام البربهاري، لا حرج في هذا. فهذه مصادر الكثيرة دلت على أن اسم الكتاب هو شرح السنة لهذا الإمام، شرح السنة. أفضل النسخ التي مطبوعة تعتبر موجودة يعني الآن وبعضها قد انتهت، نسخة تحقيق القحطاني، ثم نسخة تحقيق الردادي، ثم نسخة تحقيق الجميزي، وهذه النسخة الأخيرة التي ذكرناها الجميزي تعتبر من أفضل النسخ، لأنها احتوت على السقوط التي وجدت في نسخة القحطاني وفي نسخة الردادي، وهي التي اعتمد أيضا عليها الشيخ ربيع حفظه الله في شرحه لهذا الكتاب وفضلها على غيرها، فهو قد قابل بعدة نسخ خطية وبعدة نسخ مطبوعة، فكان في حلة أفضل من غيرها. فنسخة الجميزي تعتبر من أفضل النسخ، من أفضل النسخ، وإلا تلك الطبعات القحطاني وغيرها هناك وجدت سقوط، فاعتمد على شرحها الشيخ أحمد النجمي رحمة الله عليه طبعة القحطاني، وغير بعضهم كالشيخ الفوزان وغيره أيضا اعتمدوا على طبعة الردادي. وأما الشيخ ربيع والشيخ عبيد اعتمدوا على الجميزي، طبعة الجميزي، فهي تعتبر من أفضل الطبعات التي ذكر المؤلف فيها بعض السقوط والتحريفات التي ذكر في بعض الطبعات الأخرى، وأيضا قابلها بعدة مخطوطات، قابلها بعدة مخطوطات. فتدارك هذا المحقق تلك النسخ. طيب، نسبة الكتاب إلى المؤلف نسبة صحيحة وعليه سند إلى المؤلف، يدلك على أن نسبة الكتاب نسبة صحيحة إليه، وقد ذكر هذا بعض أهل العلم أيضا في كتبهم، وأيضا صاحب طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى، نعم، ذكروا أو ذكر أن من مؤلفاته كتاب شرح السنة، كتاب شرح السنة لهذا الإمام. طيب، قولنا شرح السنة، الشرح بمعنى البيان، الشرح بمعنى البيان، يقال شرح فلان الدرس أي بيّن الدرس، شرح الكلمة، شرح الكذا فبيّنها. السنة، السنة في اللغة الطريقة، السنة في اللغة الطريقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من سن في الإسلام طريقة حسنة، أي لها أصل، لها أصل. وأما في الإصطلاح فتطلق على ثلاث معان أو على ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول المقصود بها أقوال وأفعال وتقريرات النبي عليه الصلاة والسلام، أقوال وأفعال وتقريرات النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نطق بقول فهو سنة، وإذا فعل أمرا فهو سنة. فتأتي، وهذا عند الأصوليين يطلقون هذا الإطلاق ويريدون بالسنة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وتقريراته. الإطلاق الثاني أن يطلق على أمور المعتقد، أن يطلق على أمور المعتقد، من أن يعتقد الإنسان ما هو الواجب في صفات الله وفي أسماء الحسنى وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وهذا الإمام ذكر شرح السنة، وأكثر ما ذكر فيه المعتقد، وكتاب السنة الإمام عبد الله بن أحمد كذلك ذكر فيه المعتقد، وكذلك صريح السنة لابن جرير الطبري، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وشرح أصول أهل السنة أو شرح أصول السنة للإمام اللالكائي، وشرح وأصول السنة للإمام أحمد، وغيرها من كتب أهل العلم الذين يقصدون بالسنة هنا ما يتعلق بأمور العقيدة وما هو الواجب على المرء المسلم أن يعتقده في هذا الباب. فإذا رأيتهم يقولون شرح السنة فما يقصدون هذا. وأيضا ترى بعضهم يقول فلان سني، ماذا يقصد؟ هل أتى بالسنن والواجبات أم سني على الطريقة؟ فسني على الطريقة يقصدون بهذا. الإطلاق الثالث السنة التي تقابل البدعة، السنة التي تقابل البدعة، أي ما هو الذي يقابل البدعة؟ السنة. فهذه سنة تقول وهذه بدعة، انظر، وهذه بدعة فما هي السنة؟ السنة كذا، أي ما يقابلها. وأيضا المؤلف ذكر بعض الأمور التي تتعلق بهذا الجانب، وهو الإطلاق الثالث، أي أنه يطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة. فالسنة المسح على الخفين، ما هي البدعة؟ إنكار المسح على الخفين. انظر، لأن هناك من طوائف من البدع كالخوارج أنكروا ولم يروا ذلك. السنة رجم الزاني، الخوارج قالوا ليس هناك رجم، إذن بدعة الخوارج عدم الرجم، قالوا ما ليس موجود في كتاب الله. فهذه السنة اللي تقابل إيش؟ البدعة التي يأتون بها، واضح؟ فلما تقرأ أنت في كتب العقيدة شرح السنة، وأيضا للمزني كتاب شرح السنة، المقصود به بيان المعتقد الذي يجب عليك أن تعتقده من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد أهل السنة والجماعة. واضح الآن معنى شرح السنة؟ أي بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. بدأ المؤلف بالحمد له ولم يبدأ بالبسملة، وهذه أيضا سنة معمول بها البدء بالحمد لله أيضا، فقد افتتح الله عز وجل كتابه بالحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وأربع مواضع أيضا من بعض السور فاطر وغيرها من السور التي ذكر فيها الحمد لله رب العالمين، فافتتحها الله عز وجل، فهي سنة معمولة فتحت فيها خمس سور بالحمد لله. وأيضا السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح خطبه كان يثني على ربه ويحمده: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. جاء من حديث جابر بن عبد الله، وجاء من حديث ابن مسعود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالماذا؟ بالحمد لله. فلا حرج في هذا، فمن بدأ بالحمد لله ومن بدأ بالبسملة كلها سنن معتبرة، ومنهم من يجمع بينهما فلا حرج في هذا. قال: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به. هدانا، الهداية تنقسم إلى أقسام، وبعضهم يحصرها في قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وبيان. توفيق نعم من الله. هداية الدلالة والإرشاد هي لكل نبي وداع إلى الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي يا محمد. وأما هداية التوفيق والإلهام هي من الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق بيد الله، وأما البيان والدلالة فهي بأيدي الدعاة والأنبياء والرسل. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، أي وفقنا إلى الإسلام، فنحمده عز وجل على هذه النعمة العظيمة. ما تربينا في كنف اليهود والنصارى، وإنما تربينا في كنف المسلمين والإسلام، فهذه نعمة عظيمة ما يعرف أحد إلا من حرم هذه النعمة ومن علينا بها، فهي من أفضل المنن، كما قال الإمام السعدي في منظومته: اعلم أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن، وهو علم الكتاب والسنة، أفضل المنن. فمن الله علينا بهذا الإسلام. المرء المسلم يفتخر بإسلامه، ما يفتخر بجنسيته، ما يفتخر بأصوله، ما يفتخر بنسبه، لا. ألا ترى أبا لهب من آل بيت النبوة، هل نفعه نسبه؟ ما نفعه النسب، كافر في نار جهنم. نزلت فيه آية: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هل نفعه؟ لا، ما نفعه. سلمان فارسي رفعه الله، رفع بالعلم ورفع بالإسلام، لقد رفع الإسلام سلمان فارسي كما حط الكفر النسيب أبا لهب. فذاك فارسي رفع بالإسلام، وهذا من آل بيت النبوة وضع في نار جهنم فلم ينفعه نسبه. تدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال حينما رأى أقوام من آل بني المطلب، قال: هؤلاء، يشير النبي عليهم، هؤلاء يدعون أنهم أوليائي، هؤلاء يدعون أنهم أوليائي أي من أقاربي. إن أولياء المتقون، إن أولياء المتقون، يعني ما نفعهم النسب أو أن هذا النبي من عندنا، ولكن قال أولياء من هم؟ من كانوا أتقياء لله تبارك وتعالى. إذن ما ينفعك نسبك، إنما ولا جنسيتك. بعضهم يفتخر بالجنسيات الخارجية، أنا من جنسية كذا وأنا من جنسية كذا، وما يفتخر بالإسلام. فالواجب عليك أن تفتخر أنك مسلم، وليس أنك مناطقي أو من جنسية أخرى. قال وأخرجنا في خير أمة، نعم كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأمة الرسالة أمة الدعوة من خير الأمم، وهذا باتفاق أهل العلم لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. آخر أمة خرجت، وأول أمة ستحاسب، وأول أمة ستحاسب. نعم. قال وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، أي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى، والحفظ مما يكره ويسخط، أي أن يحفظنا من أن نقع فيما يبغضه، فيما يسخطه، فيما لا يرضاه من المعاصي والقاذورات والذنوب والشرك والبدع والخرافات. كل هذه مستنقعات يأباها الله عز وجل، يرفضها، يبغضها. فالواجب عليك يا عبد الله الابتعاد عما يسخط ربك فيك. قال اعلم او قال اعلموا ان السن ان الاسلام هو السنه، والسنه هي الاسلام، ولا يقوم احدهما الا بالاخر. ذكر المؤلف اصل من اصول اهل السنه، وهو ان الاسلام هو السنه، ان الاسلام هو السنة، وهذا أصل معروف عند أهل السنة والجماعة، أن الإسلام هو السنة. معناه أي لا إسلام إلا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الإسلام له عدة معاني، وأما في اللغة هو الاستسلام، وأما في الإصطلاح له عدة معاني، فيطلق على معنيين مشهورين. المعنى الأول التوحيد، المعنى الأول التوحيد، ورضيت لكم الإسلام دينا، ويأتي بمعنى الشريعة. المعنى الثاني لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فمعنى إسلام معنى شرعة أي شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يجب علينا أن نعتقده، أن الإسلام يأتي بهذه المعاني. ماذا يقصد المؤلف هنا؟ كأنه يقصد التوحيد. الإسلام المقصود به هنا ماذا؟ التوحيد، المقصود به التوحيد. طيب قوله السنة، السنة عرفناها أنها طريقة، وتأتي أيضا بعدة معاني وإطلاقات، لكن نريد أن نبين ما هو أوجه ارتباط السنة بالقرآن، يعني كيف السنة ترتبط بالقرآن. الجواب أن هناك عدة أوجه ترتبط السنة بالقرآن، عدة أوجه ترتبط السنة فيه بالقرآن. الوجه الأول أن يكون موافقة، السنة موافقة لما جاء في القرآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفس، أي لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه المسلم إلا بطيبة النفس. هل هذا موجود في القرآن؟ هل هذا موافق لما جاء في القرآن؟ الجواب نعم. يقول الله عز وجل في كتاب الكريم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني مفهوم المخالفة أنه بغير الباطل يجوز أن تأخذها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفس، وأيضا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. والله عز وجل يقول ما كان مؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فلا يحل دمه. فقد توافق السنة القرآن، واضح الآن. الوجه الثاني أيضا أن تكون بيانا لما أريد في القرآن، بيانا لما أريد في القرآن، أي أن السنة تبين ما في القرآن. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، ما هذه الصلاة؟ جاءت السنة فبينت عدد الصلوات، عدد الركعات، أوقاتها. أمرنا الله عز وجل بالزكاة، جاءت السنة مبينة لنا ما هي الزكاة وما هي مقادير الزكاة وكم تخرج وإلى أين تخرج وما هي شروطها وأركانها. كل هذا بينتها من؟ السنة، بينتها السنة، واضح الآن. وكذلك آية المواريث بينت السنة في بعض المواضع، وكذلك أيضا آيات أخرى كثيرة بينتها السنة، بينتها أيضا السنة. نعم، مر معنا يا أخوان في كتاب التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما الذي بين أن الظلم هنا بمعنى الشرك؟ السنة. أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الظلم بمعنى الشرك، ألا ترى أو ألا سمعت إلى قول الرجل الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فإذن السنة بيّنت ما في القرآن، السنة بيّنت ما في القرآن. الأمر الثالث أيضا أن تكون السنة دالة على حكم سكت عنه القرآن. قد تأتي السنة بأشياء وأحكام القرآن لم يذكرها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين العمة البنت وعمتها والبنت وخالتها، أين هي من السنة؟ أين هي من القرآن؟ غير موجودة. وأن تجمعوا بين الأختين في القرآن، لكن العمة، المرأة مع عمتها، المرأة مع خالتها، أمر مسكوت مش غير موجود في القرآن. فجاءت السنة بيّنت ذلك، فجاءت السنة مبينة لذلك. طهارة مياه البحار، ما الذي بيّن لنا أنها طاهرة؟ طهارة المياه الآجنة، المياه التي أصابها شيء من الطاهرات، ما الذي بيّنتها لنا؟ إنها السنة، إنها السنة بيّنت لنا هذه المياه. ربا الفضل، ما الذي بيّن لنا أنه حرام؟ إنها السنة. ربا الفضل أي الزيادة، الله عز وجل في آيات القرآن حرم الربا. أصناف الربا أين هي؟ السنة بيّنت، توضيح. لكن ربا الفضل جاءت السنة به، جاءت السنة به. نعم. ورابعا، قد تأتي السنة تكون ناسخة لحكم وجد في القرآن، قد تأتي السنة ناسخة لحكم وجد في القرآن. الله عز وجل يقول ذلكم وصاكم به، آية المواريث يا أخوان، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي وصية أن الله عز وجل يوصيكم للذكر مثل حظ الأنثيين. جاءت السنة نسخت هذا الحكم، الوصية، لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فدلت السنة على نسخ حكم الوصية للورثة وجوازها لغير الورثة. الأمر الثاني أيضا التي كانت تزني تحبس في البيت حتى يجعل الله لهن سبيلا كما قال عز وجل، فجاءت السنة نسخت هذا الحكم وهو الحبس والتوبيخ إلى الجلد والتغريب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، كما قال عز وجل حتى يجعل الله لهن سبيلا. فقد جعل الله لهن سبيلا، فالمرأة البكر إذا زنت أو الرجل البكر إذا زنى يجلد 100 جلدة ويغرب 100 ويغرب سنة عام. وأما إذا كان محصنا جلد استحبابا ورجم، ورجم. وقد مرت معنا هذه في بعض الكتب. واضح الآن؟ فهذا دليل على أن السنة تبين القرآن. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رد على طوائف خبيثة أكثر من اليهود والنصارى، وهي الطائفة التي تسمى بالطائفة القرآنية، الذين ما تؤمن إلا بما جاء بالقرآن. لماذا؟ قالوا السنة من عام 1400 سنة إلى يومنا هذا قد حرفت، كيف نثق بها؟ فيقال لو كيف تصلي ومن أين لك الصلاة إذا كنت تقول هذا الكلام؟ بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يقولون هذا القول، فقد أخرج أبو داود في سننه والدارمي في مسنده بسند صحيح من حديث المقداد ابن معد كرب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي زمان قال ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا أني أوتيت القرآن ومثله معه. ما هو مثله معه؟ إنها سنة، إنها السنة. قال: ألا يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته فيقول: انظروا ما جاء في القرآن من حلال حللناه أحلوه، وما جاء من حرام حرموه، وما عدا ذلك فلا، وما عدا ذلك إيش؟ فلا. يعني انظروا إذا كان موافق للقرآن بالتحريم حرمنا، يعني ما يبالي بالسنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة التي تأتي وتنكر السنة وما تأخذ إلا للقرآن. والنبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا القرآن والسنة، إنما أوتيت قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إنما أوتيت القرآن ومثله معه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد كلام الذي يقول هذا الرجل، قال: إنما حرم الله حرمه رسوله، وما حرم رسوله حرمه الله. فهذا دليل على أن السنة وحي، على أن السنة أيضا وحي. ألا وإنه لا يجوز لكم الحمر الأهلية ولا ذي الناب من السباع ولا ذي مخلب من الطير، الحديث. فذكر في هذه الأمور أصلا غير موجودة في القرآن، تحريم ذات الناب وذات المخالب والحمر الأهلية موجودة في السنة تحريمها، موجودة في السنة تحريمها. فقول المؤلف: اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هو الإسلام، هذا هو. فالسنة لها ارتباط بالقرآن والقرآن له ارتباط بالسنة، فمن فرق بينهما فقد ضل، فكلاهما وحي، فكلاهما وحي. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.